أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زال الحديث في المحرمات من النساء. ذكرنا أن العمدة في ما ذكر من التحريم الآية من سورة النساء أو الآيات من سورة النساء، قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فنهى أن ينكح الإنسان ما نكح أبوه من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما كان قبل نزول هذه الآيات، ما كان قبل ذلك أيام الجاهلية وفي أول الإسلام. فلما نزل ذلك عفى الله عما سلف، انتهى أمر ما سلف. ولكن لا يجوز لإنسان أن يبقى مع امرأة كانت زوجة لأبيه، ينفسخ هذا النكاح. ما يجد بعد ذلك يحرمه، لا يجوز لإنسان أن يتزوج امرأة أبيه، فإذا فعل ذلك فقد كذب القرآن، فاستحق أن يكون كافرا الذي يتزوج امرأة أبيه، كأنه يعارض ما ذكر الله سبحانه لا تنكحه فهو ينكح يفعل ذلك، فهو معارض للقرآن الذي يعترض أو يعارض القرآن، هذا مكذب بكتاب الله سبحانه فهو كافر. ثم ذكر الله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فذكر الله سبحانه تبارك وتعالى المحرمات من النسب، محرمات من الرضاعة، المحرمات بسبب المصاهرة، وفي النهاية قال: والمحصنات من النساء. والمحصنات من النساء، يبقى العدد الذي حرمه الله سبحانه عدد 15 من الأصناف التي نص الله عز وجل عليها وذكرناها. يبقى المحرمات من النساء: أمهاتكم، الأم هيدخل فيها كل الأمهات، سواء الأم المباشرة أو الأم أم الأب أو أم الأم، والجدات بمحض العلو، كل هنا داخلات في الأمهات، سواء كانت هذه الأم أما من نسب أو أما من رضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. كذلك البنات، تحرم البنات سواء من النسب أو من الرضاعة، البنت الصلبية أو بنت الابن أو بنت البنت، وبمحض النزول في ذلك. كذلك الأخوات من كل جهة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، سواء كنا من نسب أو من رضاعة. كذلك العمة والخالة من نسب أو رضاعة، كذلك بنت الأخ وبنت الأخت من نسب أو رضاعة، كذلك الأم والأخت من الرضاعة، أم الزوجة وإن علت الحما وأمها وأمها محضر له، كذلك الربيبة اللي هي بنت الزوجة إذا دخل بأمها، فإذا لم يكن دخل بأمها وطلق الأم فرقها أو توفيت الأم قبل أن يدخل بها، وعلى ذلك يجوز له هذه الربيبة أن يتزوج. زوجة الابن الصلب اللي هي الحليلة، زوجة الابن، كذلك زوجة الحفيد نفس الشيء اللي فيها. الجمع بين الأختين ما نكح آباؤكم، المحصنات من النساء اللي هن المتزوجات من النساء. ذكر لنا تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، وتتقدم الكلام ده قبل ذلك، والبنت ولو من زنا، وبنت الولد والأخت من كل جهة، دائل في المتن عندنا العمة والخالة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إلا أم أخيه من الرضاعة، ذكرناها في الحديث السابق أيضا، إن أم الأخ من الرضاعة، أخوك أنت رضع من امرأة غريبة عنك فصار هو ابنا له، وهي صارت أما له من الرضاعة، ولكن ليست أما لك أنت لأنك لم ترضع أنت، إنما هو الذي رضع منها، فهو أخ لجميع أولادها اللي كبروا ما أدركهمش، واللي يأتون بعد ذلك واللي رضع معها، هذا أخ لكل من أنجبته هذه المرضى أو كل من أنجبته ورضع من هذه المرأة أيضا، فيصير أخت له. ذكر لنا يحرم بالمصاهرة أربعة: ثلاث بمجرد العقد وواحدة بالدخول. فاكرين يحرم ثلاثة بمجرد العقد اللي هم مين؟ زوجة الأب، زوجة الابن، أم الزوج، أم الزوج. يبقى زوجة الأب، زوجة الابن، أم الزوجة. فاضل واحدة اللي هي تحرم بالدخول، اللي هي الربيبة بنت الزوجة. هل في فرق سواء ان هو كانت ربيبة في حجره او ان هي مش متربية عنده اصلا؟ ما فيش، لان الآية لما ذكرت وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ذكرت بعد ذلك فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فدل على أن القيد هو الدخول، ولم تذكر اللاتي في حضوركم، ما قالش إن لم يكن في حضوركم ولم تكونوا دخلتم بهن، لا، ولكن القيد لما ذكره ولم يعكسه هنا في المرة الثانية دل على أن القيد ليس مقصودا، إنما هو قيد أغلبي، إن الغالب يعني في أحوالهم ذلك. زوجة الابن وإن سفلة وذكرناها، أم الزوجة، المرأة المعقود عليها هي من نساء، المرأة التي يعقد عليها الإنسان صارت زوجة له. فإذا أنت عقدت على امرأة كتبت كتابك يبقى هي صارت زوجتك، أمها صارت حماتك. يبقى الأم الآن تحرم عليك هذه الحمى تأبيدا ولا تأقيتا؟ مؤبد، سواء دخلت أو لم تدخل بالبنت، سواء دخلت أو لم تدخل بالبنت. وقلنا فرق بين الربيبة وبين أم الزوجة، أم الزوجة تحرم أبدا بمجرد العقد على بنتها، لكن الربيبة لو أنه لم يدخل بالأم يجوز له أن يتزوج البنت. في علة الفرق بين الاثنين، الفرق بين الاثنين، أم الزوجة يحتاج هو أن يجلس مع البنت سواء أنه أبوها مولود أو غير مولود. لو أنه ضيق على الناس أنه لا لابد في وجود الأب أصبح الأمر صعبا، يجي زوج البنت عشان يقعد مع البنت الأب مش مولود، هو زوجها، يبقى لا يقدر يجلس معها. يحصل حرج في البيت، بنت تحتاج إلى أمها، تحتاج الأم تتكلم بأشياء تريدها، تنتظر لما يجي محرم يجي الزوج، هذا صعب. لذلك الشريعة قطعت أمر أن الإنسان يتشوف يتزوج هذه المرأة يوم من الأيام، لا لا لا، أنت عقدت على البنت تحرم عليك هذه الأم أبدا، يبقى شيلها من دماغك لا تفكر فيها أبدا هذه. أما بنت الزوجة فلم تجي العادة أنه لما هيتزوج امرأة هيتناقش مع بنتها، هيتناقش مع بنتها في إيه؟ ما جرتش العادة بذلك، لكن العادة أنه يتزوج المرأة يناقش أمها في ذلك. فالشريعة قالت لك أن هذه الأم حرم عليك أبدا، حتى لا يخطر على ذلك أنك في يوم من الأيام تنظر إليها نظرة لا تليق ولا يجوز لك. لكن بنتها لم تجري العادة أنك تجلس مع هذه البنت تناقشها في شيء، فعلى ذلك تحرم عليك هذه البنت أبدا. يوم ما تدخل بأمها، تدخل بأمها أصبح البنت تحتاج تأتي إلى أمها. لو كان أنه يجوز لك تتزوج هذه البنت يبقى البنت لن تدخل بيت إلا مع محرم لها، يشق عليها ذلك، تحرم من أمها. لكن قبل أن تدخل أنت بأمها ما هيش في بيتك هذه الأم، فعلى ذلك البنت تذهب إلى أمها في أي وقت، تذهب إلى أمها بعد دخولك تحرم أنت عليها على التأبيد، يبقى يجوز لها أن تأتي وتجلس معك وتجلس مع أمها، فلا شيء في ذلك. بغير العقد لا حرمة إلا بالوطئ في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكان حيين. فيدخل في عموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ونظائره، ولأن ما تعلق من التحريم بالوطئ مباح تعلق بالمحظور كوطئ الحائض. هذا اختيار الحنبلة إنه حيحرم بالوطئ الحلال اللي هو في نكاح أشياء، كذلك في الوطء الحرام يحرم مثل ذلك. فيقول بغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قول أو دبر إن كان ابن عشرين في بنت تسع. هو القيد بتاعه ده عشان يقول إن الغالب ابن عشر يكون بلغة، الغالب بنت تسع تكون بالغة، لكن غيرهم العلماء يقول الخير بابن عشر وبنت تسع هذا قيد يحتاج لدليل، إنما الدليل الصحيح نقول البلوغ البالغ. طيب هنا ايه المسألة دي، انه هل الانسان لو انه زنى بامرأة والعياذ بالله يحرم عليه امها، او انه تزوج امرأة فوقع في الزنا بامها والعياذ بالله تحرم عليه هذه البنت لانه قد وطأ امها؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فرجح الحنابلة أنه طالما وقع في الزنا يفرق بينه وبين هذه المرأة التي تزوجها إذا وقع في الزنا بأمها. غيرهم من العلماء يرون هذا مذهب الشافعي أن الحرام لا يحلل الحلال، يعني زوجته هذه حلال له زوجته، لو أنه وقع والعياذ بالله في الفاحشة مع أمها هنا يقول الشافعي أنه لا، لا يحرم هذا الشيء. ويحتجون بقول ابن عباس رضي الله عنهما أن وطأ الحرام لا يحرم، أن وطأ الحرام لا يحرم، يعني مش هتنتشر الحرمة بوطأ الحرام. بناء على ذلك هتمشي المسألة في كل الصور بتاعتها، إن وطأ الحرام هيكون إيه؟ هيكون وقع في الزنا والعياذ بالله، في قبل أو دبر، وقع في اللواط، يبقى لن ينتشر التحريم بذلك. هذه الجرائم جعلت فيها الشريعة الحدود الرادعة، الحدود التي تردع. لو أن الإنسان تزوج بامرأة أبيه فالشريعة جعلت حد هذا الإنسان القتل ردة، أنه مرتد. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل رجلا من أصحابه معه الراية، فرجل نظر إليه هذا خالي معه الراية، إيه الأمر؟ فسأله قال أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، تزوج امرأة أبيه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتله وأن نخمس ماله، نقتله ونخمس ماله. يبقى القتل هنا أنه مرتد، أنه مرتد، لأنه أحل ما حرم الله سبحانه. مش أنه وقع في الزنا، الزنا سينظر في الأمر الذي وقع فيه، هل هو سيد زاني ولا هو بكر زاني، يقام عليه حد الزنا، ولن يخمس ماله في هذه الحالة. ولكن كونه يتزوج يعرض الشريعة، تقول الشريعة تقول ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، ويروح يتزوج هذه المرأة اللي كانت عند أبيه، فهنا كان الحد بتاع هذا الإنسان أنه مكذب بالشريعة ومعارض لله سبحانه ولكتابه سبحانه، فكان الحد القتل ردة. يعني فرق بين أنه زنى ففي حد الزنا في هذا الإنسان، فرق بين المحصن الزاني وبين الغير المحصن الزاني، إن هذا الأول محصن يبقى يرجم، الثاني غير محصن بنكاح يبقى يجلد، لكن الذي يستحل ما حرم الله سبحانه وتعالى يبقى هذا حد حد الردة. يبقى جعلت الشريعة حدودا في ذلك، الذي يرتد حده كذا، الذي يزني حده كذا، إما الجلد إذا كان غير محصن بنكاح، أو الرجم إذا كان محصنا بنكاح. يبقى هنا في مسائل انتشار الحرمة الراجح أنها لا تنتشر بذلك لعدم الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الدليل من القرآن الذي يدل على ذلك. يقول ابن عباس إن وطأ الحرام لا يحرم، ما يؤخذ منها إن وراء هذا الشيء وطئ الحرام لا يحرم، لأن الرجل الذي هو متزوج بامرأة ثم وطأ في الزنا والعياذ بالله ابنتها أو أمها، هل هذا الوطء يحرم عليه امرأته؟ نقولان لأهل العلم في ذلك، رجح الحنابلة وغيرهم أن هذا محرم، رجح الشافعية عدم التحريم، وهو الراجح لعدم وجود الدليل الذي يفيد أن هذا يحرم. وما الآية ما قالت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا تنكحوا، الراجح أن هنا النكاح بمعنى الزواج، من تزوجها الأب من النساء، لا تنكحها لا تتزوجها، والزنا حرام يحرم ذلك، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا وكذا، حرم عليكم أن تتزوجوا هؤلاء. أما أنه لو وقع في الزنا بهذه المرأة هذا ليس نكاحا، وكان هذا وطئا، ولكن ليس نكاحا حتى يحرم عليه زوجته التي وقع بأمها أو وقع بابنته. لكن المسألة فيها قولان لأهل العلم كما ذكرنا، هذا القول الثاني الذي هو قول ابن عباس قال به مالك قال به الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول يحرم بوطئ الذكر ما يحرم بوطئ الأنثى، يحرم وطئ الذكر، يعني عايز يقول لو أن إنسانا وقع في اللواط والعياذ بالله بإنسان، يبقى يحرم عليه أن يتزوج أمه، يحرم عليه أن يتزوج، يحرم عليه أن يتزوج ابنته، يقول ذلك. أيضا هذا يحتاج إلى دليل شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي في ذلك. قال في الشرح الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة، فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم، وهذا ممن فرض به الحنابلة أن اللواط ينشر الحرمة زي وزي الوقوع أو النكاح. الرابع أنه ما فيه دليل على ذلك، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظر في مسألة نظرة أخرى وقال هذا جيد، يعني هذا القول بهذه الصورة أنه جيد. جيد كأن وجهة النظر أنه إذا وقع في اللواط بغلام يوم ما يتزوج أمه سيكون هذا موجودا عندها في البيت، يبقى حيسهل عليه أنه يقع به مرات ومرات بعد ذلك، فكأن النظر من دكتين ليس من باب انتشار التحريم وإنما من باب سد الذرائع، يبقى هنا باب سد الذريعة قد يفتي بعض أهل العلم في ذلك بالمنع حتى لا يكون هذا بجوار هذا، يبقى هو متزوج أمه ويقع في والعياذ بالله الفاحشة معها لعله على ذلك، لكن الآية يقول لنا ربنا سبحانه وحل لكم ما وراء ذلكم ولم ينص على هذه المسألة. اختار أبو الخطاب من مجتهدي الحنبلة أن حكم التلوط في تحريم المصاهرة حكم مباشرة فيما دون الفرج، يعني إذا باشر فيما دون الفرج هذه مباشرة لا تنشر التحريم، فالتلوط مثل ذلك الكون وطئا في غير محل. لا تحرم أم زوجة أبيه وكذا أم زوجة ابنه، هنا صور تحتاج لنوع من التفكير، مسائل كلها سهلة اللي بيذكرها العلماء ولكن تحتاج للتفكير، إنك تفكر بعمق في المسألة وتستوعب إيه اللي يقصده وتتخيل الصورة اللي موجودة. فبيقول لنا لا تحرم أم زوجة أبيه، معنى أن الأب تزوج امرأة، أم هذه المرأة هل ممكن ابنه يتزوجها؟ هل يتزوج أم زوجة أبيه؟ يقول لنا إيه المانع؟ لأن هنا الأب تزوج بامرأة، المرأة لها بنت أو لها أم، زي ما يجوز لابنه أن يتزوج ابنتها أب وابنه، الأب تزوج امرأة الابن تزوج بنتها، طيب ما فيش مانع شرعي أن يمنع من ذلك. كذلك لو حصل العكس، الأب تزوج البنت والابن تزوج الأم، لا مانع شرعي من ذلك. هذا معنى قوله لا تحرم أم زوجة أبيه وكذا أم زوجة ابنه، هي نفس الصورة اللي فيها، وهنا زوجة الأب فقط، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، يبقى هذه منكوحة الأب. العلة إيه؟ هنا المصاهرة جعلت التحريم إن هذا وطئ هذه، يبقى الوطء يحرم على ابنه أن يتزوجها، ولن ينتشر هذا الشيء إلى من فوقها ولا إلى من تحت هذا الرجل ولا فوقه. يبقى هنا المرأة التي تزوجها الرجل يجوز لأبيه أن يتزوج أمه ويجوز لابنه أن يتزوج بنتها، واعكس الثلاث مسائل اللي هنا، الجد يتزوج الحفيدة، الحفيدة تتزوج ولا الحفيد يتزوج الجدة، هذا يتزوج، ما لا شيء في ذلك، لأنه الحرمة لا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء. يبقى المرأة التي تزوجها الأب هذه يطأها، فلا يجوز لابنه أن يطأ من وطأها أبوه، لا يجوز أن يتجمع الأب وابنه في امرأة واحدة، هذا حرام، لا في نكاح ولا في ملك يمين، لا في نكاح ولا في ملك يمين. فلو أن الأب يملك أمة وكان يطأها ثم مات الأب ورثها الابن، يحرم على الابن أن يطأها، مش هو وأبوه يطأان امرأة واحدة، لا في النكاح ولا بملك اليمين. ولا بنت زوجة أبيه وابنه، ولا بنت زوجة أبيه، يعني لا تحرم عليه بنت زوجة أبيه وبنت زوجة ابنه، هنا الاختصار ممكن يخليه دماغك يبعد عن المسألة، فهنا معنى الكلام لا بنت زوجة أبيه ولا بنت زوجة ابنه، يبقى هذه لا تحرم وهذه لا تحرم. الصورة إيه؟ بنت زوجة الأب، بنت زوجة يعني امرأة وبنتها أب وابنه، الأب تزوج الأم والابن تزوج البنت، فهذه لا تحرم عليه، ما أبي تزوج أمها وأنا تزوجت بنتها، لا شيء في ذلك. طبعا بناء على هذا الزواج هتحصل بقى نوع من القرابات اللي تعمل لنا شيء من الإشكال، نبقى عشان نفهم المسألة نستوعب مين يقرب لمين، ويبقى العلاقة دي تدي إيه من عمومة أو من خؤولة أو نحو ذلك، يبقى عايزة نوع من الاستيعاب، ولعلنا هنذكر بعض المسائل نشرحها بالرسم يوضح لنا هذه الأشياء. يبقى ولا بنت زوجة أبيه وابنه، فيجوز أن ينكح امرأة وينكح ابنه بنتها أو أمها لعموم قوله، وأظن عندكم في الكتاب بعض الحاجات دي هتبقى فيها خطأ، فوانا بنقرأ صوب اللي قدامي اللي احنا كاتبينه على الجهاز، فيعني لو حاجة مكتوبة غير اللي بنقراها صوب. في كتير من الكتب هتلاقي الناسخ ما ياخدش باله، فيقوم يكتب البنت مثلا بنت، يكتب ابن، يكتب ام، الخاله يكتب العمه، فتحصل خطا تخلي المساله مشكله. فانت ما تتلخبطش في المساله، ارسم المساله، ارسم المساله ووريك طريقه الرسم اللي فيها تقوم يسهل عليك. اما يقول لك دي عمه دي، دي عمه دي، خالد دي، دي ام فلان، دي جد دي، يبقى وانت راسم المساله سهل عليك تفهم القرابه اللي بينها وتصوب اللي موجود في الكتاب اذا كان في شيء من الخطا في الكتاب. يبقى لا تحرم عليه بنت زوجة أبيه، بنت زوجة أبيه، ولا بنت زوجة ابنه، بنت زوجة يعني الابن تزوج من إنسان. هذه الإنسانة هيبقى أبوه بالنسبة لها إيه؟ حماها، حماها، حماها. يبقى هي فقط التي تحرم عليه، هو حملها بسبب أن ابنه تزوجها وطئها، يبقى تحرم هذه زوجة الابن على الحمل. لكن لو أن لها بنتا، يبقى دي ربيبة. لمين ربيبة؟ للزوج. طب أبو الزوج اللي هو حماها هتكون له شيء؟ لا شيء، يجوز لما يتزوجها. يبقى هذا معنى قولي هنا ولا بنت زوجة أبيه ولا بنت زوجة ابنه. فيجوز أن ينكح امرأة وينكح ابنه بنته، وينكح ابنه يعني يتزوج ابنه بنته، أو ينكح ابنه أمها، لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. أدي هنا الأول ابن، وأدي أبوه، الأب له زوجة، الابن له زوجة، هنا أب متزوجة زوجة الأب، الابن له زوجة زوجة الابن، أم زوجة أبيه، أم زوجة أبيه هتبقى بالنسبة للأب إيه؟ حما، مش كده؟ حمات الأب. هل في علاقة بينها وبين الابن الآن؟ طيب احنا ما نبص كده نقول ام زوجة ابيه، هذه غريبة عن الابن. زوجة ابيه فقط الحرمة فيها لكون الاب يطأ هذه، فالشريعة منعت لا يطأها ولا ما يطأ، عقد عليها يبقى احرم على الابن زوجة ابيه، لكن مش هينتشر الحرمة اعلى منها. يبقى زوجة الاب امها يجوز لابن هذا الاب ان يتزوج بهذه الام، ام زوجة ابيه. بنت زوجة ابيه، بنت زوجة ابيه، إذا نظرنا الأم زوجة أبي هتبقى حماة الأب، مش كده؟ بنت زوجة الأب هتبقى ربيبة الأب. يبقى الحرمة الأب يحرم عليه أم زوجة، أم زوجته، ويحرم عليه بنت زوجته. لكن ابنه ما فيش علاقة بينه وبين أم الزوجة وبنت زوجة أبي، ولا في علاقة؟ لأن هذه مصاهرة، مصاهرة، المصاهرة بتوجد الوطئ، بسبب هذا الوطئ حرم على الابن أن يتزوج المرأة التي وطئها هذا الأب. لكن أعلى منها أمها ما فيش علاقة، اللي هي حرمتها مع الأب، إلا دونها اللي هي بنتها العلاقة مع الأب إن هي ربيب. أما ابنه فيجوز أن يتزوج أم الزوجة زوجة الأب وبنت زوجة الأب. زوجة الابن هنا قدامنا هي، وأدي أم زوجة الابن وبنت زوجة الابن، زوجة الابن حليلة الابن، يبقى لا يجوز لأبيه يتزوج زوجة ابنه، مش كده؟ محماها. لكن أمها بقى يجوز لأبيه يتزوجها لما يجوز؟ يجوز، بعيد عنه. بنت زوجة الابن هتكون ربيبة للابن، يبقى الحرمة لأنه متزوج أمها داخل بأمها، لكن أبوه له علاقة بها؟ ما فيش علاقة بها، بيبقى هنا بنت زوجة الابن يجوز للأب أنه يتزوج. يا بنت زوجة الابن هتبقى ربيبة للابن، زوجة الابن هتبقى حليلة الابن بالنسبة للأب، العلاقة اللي بينها وبين الأب حليلة الابن. الأب مع بنت زوجة أبيه هتقرب له، تبقى إيه له؟ ربيبة، ربيبة لهذا الأب. زوجة الأب مع الابن هنقوله الابن، وهذه زوجة أبيه هنقول تنكح منكحة أباكم، منكوحة الأب، هذه منكوحة منكحة أباكم. الأب يحل له أم زوجة الابن وبنت زوجة الابن، هذه غريبة عنه، هذه غريبة عنه. العكس في ذلك، أم زوجة الأب وبنت زوجة الأب الاثنين يحلان للابن. يعني في ما هيش مسألة، دي صورة بس نوضح بها شيء، دي ماشي مسألة، لكن مسائل كانت مواريث وحيجي بعد شوية حاجات تحتاج لتفكير فيها وإنك تستوعب تعملها زي تعملها زي. ارسمها بأي طريقة تعجبك، ارسمها بأي طريقة تعجبك، بس في الآخر تعرف من رسمك توجد علاقة بين حالة والحالة الأخرى. يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، حكاه ابن المنذر إجماعا لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. يحرم الجمع بين الأختين، يبقى لا تتزوج المرأة وأختها، كذلك المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، اللي هو التحريم هنا تحريم إيه؟ جمع، تحريم جمع، يعني الاثنين مع بعض في وقت واحد. فلو أنه طلق واحدة جاز له أن يتزوج الأخرى، لو أن واحدة ماتت جاز أن يتزوج الأخرى، لكن يجمع بين الاثنين لا أختين ولا مرأة وعمتها ولا مرأة مع خالتها. الآية وأن تجمع بين الأختين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طيب، الزوج لا يجمع زوجة مع عمة ولا مع أخت ولا مع خالة، يبقى الزوج لا يتزوج، يجمع بين الاثنين، أختين ممنوع، الزوجة وعمتها، الزوجة وخالتها ممنوع. من تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح. تزوج نحو أختين في عقد واحد أو عقدين معا لم يصح فيهما، لأنه لا يمكن تصحيقهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى، فبطل فيهما. لو كان العقد واحد أنه الإنسان ولي الأختين وليهما، يقول للزوج زوجتك ابنتي، بنتي دي وبنتي دي، هذا عقد واحد زوجتك ابنتي، يعني طبعا هذا نادر أما يكون هذا الشيء، لكن فرضنا حصل مثل ذلك فالنكاح باطل، ما فيش مزيل واحد عنه صحح فيديو ومن صحح فيديو لا. يبقى هنا في عقد أو عقدين كان العقدين معا، قال لم يصح فيهما لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لأحدهما على الآخر. فإن جهل أسبق العقدين، جهل أو جهل أسبق العقدين، فسخهما حاكم إن لم يطلقهما لبطلان نكاح في أحدهما وتحريمها عليه. ونكاح إحداهما صحيح ولا تتيقن بينونتها منه إلا بطلاقه، ولا تتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهما أو فسخ نكاحهما فغير ذلك. يعني عايز يقول إن العقد ما احناش عارفين أنهي الأول، وإن كان يجوز له زوج واحدة من الأختين، لكن مش عارفين من هي الأولى ومن الثانية، فعلى ذلك إذا كان العقدين عقد واحد للاثنين أو عقدين وما عرفناش أنهي الأول، يبقى يتفسخ العقدين وبعد ذلك يعقد على واحدة من الثنتين. طيب، هو حصل عقد وبنقوله إنه واحدة من الاثنين عقدها صحيح، بس احنا مش عارفين. لو أنه عقد على امرأة ثم عقد بعد ذلك على الثانية، يبقى العقد الثاني باطل، العقد الثاني وتعرفنا أن هذه أخت هذه عقد على دي، العقد صحيح، الثاني باطل. لكن عقد على الاثنين مع بعض أو حصل العقدين ونسى مين الأولى ومين الثانية، يبقى عدد نفسه الاثنين. قال ولا إحداهما نصف مهرها بقرعة لإحدى الزوجتين. إحنا بنقول إن واحد من العقدين صحيح، واحد لأنها معروف بالترتيب في واحدة تزوج الأول، ولكن جهل أي العقدين كان أولا. ده طبعا إذا كانت مثل هذه العقود غير موثقة، مش معمولة عند مأجون، كان عقد مجرد بالمشافهة، فيتخيل ذلك أن المرأة قالت لأخوين لها زوجان، إذا وجدتما زوجا مناسبا زوجا، ده تكلم مع فلان يا فلان زوجتك أختي من غير ما تكون هي حاضرة، فقال هذا الشيء. الآخر قال وتبين ده امبارح ده عامل كده، طب امتى؟ مش عارفين ان الاول، يبقى يفسخ العقدان. لكن احد العقدين صحيح، احد العقدين صحيح، يبقى واحده من الاثنين احنا فسخنا الان، وكان معقولا عليها، يبقى لها حق شرعي اللي هو نصف المهر، يبقى العقد يوجب المهر، الفرقه قبل الدخول تنصف المهر، يبقى احنا نقول العقد يوجب ايه؟ المهر كاملا ونصف المهر كاملا، كاملا العقد يوجب المهر كاملا. لذلك لو ماتت المرأة أو مات الرجل قبل الدخول وجب لها المهر كاملا ليس نصف المهر. يبقى هنا العقد على المرأة يوجب لها المهر كاملا، الفرقة قبل الدخول تنصف هذا المهر، الفرقة قبل الدخول تنصف هذا المهر. طيب، يبقى هنا حصلت فرقة قبل الدخول، يبقى في نص مهر الواحدة من الاثنين، مين بقى اللي هتكون تأخذ هذا المهر؟ ما نعرفش مين من الاثنين، يبقى يقرع بين الاثنين يقرع. وله العقد على إحداهما في الحال، إذن طالما انفسخ الآن يعقد بقى الولي، يعقد له على واحدة من الاثنين. إن وقع العقد مرتبا خلاص عرفنا أن ثاني عقده هو الباطل والأولاني فقط هو الذي يصح. من ملك أختين أو نحوهما، من هنا ملك اليمين بقى، ملك اليمين يملك إنسان أختين، هنا هل يجوز له يطأ الاثنين؟ ما يجوز، ولكن يجوز له يطأ واحدة، فلا يجوز أنه الاثنين في ملكه فيطأ الإنسان واحدة فقط من الإثنين كالزوجتين. أو ملك المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، إذا هنا لا يجوز له أن يطأ إلا واحدة. لكن الملك صحيح ولا غير صحيح؟ الملك صحيح، يجوز له أن يملك عيلة كاملة، هم عبيد المرأة وانتهى وابنها وملك العيلة كلها، فلا مانع من ذلك. لكن التحريم الشرعي لا يجوز له أن يطأ المرأة ويطأ بنتها، يبقى هنا إذا وضع واحدة من دين تحرم عليه الأخرى لا يجوز له أن يطأها. لكن الأخت لا يجوز له أن يجمع لاثنين يطأ هذه وهذه، إلا إذا كان واحدة أخرجها عن ملكه بحرية أو بيع لم تصل الآن له، فليس له أن يطأها، انتهى ملكه لها، جاز له أن يطأ الأخرى، لأنه في النكاح يحرم عليه الجمع بين الاثنين ولا يجوز له انفراد. إن طلق واحدة جاز له أن يتزوج الأخرى، إن واحدة ماتت جاز له أن يتزوج الأخرى، يبقى هنا الحرمة حرمة جمع. وله أن يطأ أيتهما شاء لأن الأخرى لم تصل فراشا كما لو ملك إحداهما وحده. تحرم الأخرى، نص عليه الإمام أحمد، يعني العموم قوي تعالى وأن تجمعوا بين الأختين حتى يحرم الموفوءة بإخرار عن ملكه أو تزويد بعد الاستبراء، أو تزويد بعد الاستبراء. المعنى أنه في ملك اليمين ملك أختين، وطئ واحدة من الأختين، إذا صارت له إيه؟ هي أما موطوءة هذا الإنسان، موطوءة له، سرية لهذا الإنسان، لكن ليست زوجة، ليست زوجة، هي ملك يمين. فرق بين الزوجة اللي بيتزوجها يقوم يعقد عليها من أبيها لا يملكها، فيش حد يملك زوجته، ولكن الذي يملك أن يستمتع بها، يبقى هنا يملك أنه يستمتع بالمرأة والعقد يكون عقدا مؤبدا. لكن ملك اليمين يملك المرأة كلها على بعضها في ملك اليمين، فيجوز له أنه يبيعها، يجوز أنه يحتفظ بها، هذا ملك اليمين اللي غير موجود الآن. فلو أنه ملك أختين ملك يمين ووطئ إحدى الأختين، فلا يجوز له وطئ الأخرى، أن يجمع بين الاثنين، لا ما ينفعش أن يجمع ماءه في رحم امرأتين في وقت واحد، أختين في وقت واحد، أخت وواحدة وعمتها واحدة وخالتها، حتى يحرم الموطوءة هذه التي كان يطأها يحرمها. لو كانت زوجة يبقى هتحرم عليه امتى؟ لما يطلقها وتبين منه، مش كده؟ لما طلقها وبانت منه، او ان هي الان اذا ماتت صار يجوز له يتزوج اختها. هذه الان حتى يحرمها، يا اما ان هي ماتت جاز له ان هو يطأ اختها بعد ذلك بملك اليمين، او انه باعها خرجت عن ملكه، يبقى مش هيجمع بين الاختين الان، أو أنه يزوجها، أو أنه يزوجها، يبقى على ذلك حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويد بعد الاستبراء لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش، ولئلا يكون جامعا ماءه في رحم أختين. فإن عزلهما عن فراشه واستبرأها، فإن عزل الاثنين عن فراش واستبرأ اللي كان يطأها، لم تحل له الأخرى حتى يحرمها بالإخراج عن ملكه أو بتزويدها، لأنه لا يؤمن عوده إليها فيكون جامعا بين الأختين. تحرم عليه ابنته المنفية باللعان، تحرم عليه، هذه فائدة في المسائل نذكرها عليها، تحرم عليه ابنته المنفية باللعان ومن شبهة، ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرة وإن كان النسب لغيره. الكلام ده مأخذينه من كتاب الإنصاف لعلي بن سليمان المرداوي الحنبلي، زيادة من كتاب الإنصاف للمرداوي الحنبلي. تحرم عليه ابنته المنفية بلعان ومن شبهة. منفية باللعان يعني أنه لاعن المرأة رماها بالزنا وحصلت ملاعنة عند القاضي ففرق بينه وبين هذه المرأة وانتفى من هذه البنت أنها ليست ابنته. طيب هي يا إما تكون ابنته وهو ينتفي منها، أو أنها تكون ابنة زوجته، يبقى في الحالتين ما يجوز له أن هو يطأها، فيحرم عليه هذه المنفية باللعان. وكذلك من وطئ بشبهة، تزوج امرأة وأخوه تزوج أختها، كل واحد حصل خطأ دخل بأخت بالمرأة الأخرى، يبقى هنا الوطئ الآن وطئ ليس زنا ولكنه وطئ بشبهة، اشتبه الأمر عليه أو عقد له على امرأة ولما جاء سفروا سفروا واحدة أخرى، ظن هذه المعقود عليها دخل بها حملت منه، يبقى هنا الآن الوطئ وطئ بشبهة، والتي تكونت من ماء هذه ابنة له وإن كانت من وطئ بشبهة. يكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرة وإن كان النسب لغيره، وإن كان النسب لغيره، يعني زي قضية عبد ابن زمعة لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم هو وسعد بن أبي وقاص يختصفان في ابنة وليدة زمعة اللي هو أبو السيدة سودة بنت زمعة، أبوها السيدة سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها كان عنده جارية أما هذه الأمة كانت فراشا لهذا الرجل، ولكن عتبة ابن أبي وقاص كان جاهليا كان كافرا وطئ هذه المرأة، وقال بعد ذلك لسعد إن هذه ابنتي، إن هذه الأمة في بطنها من ماء بنت هذه ابنتي. هذا مات عتبة ابن أبي وقاص، والآخر مات اللي هو عبد ابن زمعة، وجاء يختصم الآن في البنت ولا الابن اللي موجود في رحم هذه الأمة، يختصم سعد بن أبي وقاص معه. سعد يقول أخي قال إن هذه ابنته، الآخر عبد بن زمعة يقول لا هذه ابنة أبي، والمرأة فراش لأبي، يبقى هي ولدت على فراش أبي، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإن الولد للفراش، لا تسأل الأمة، لا تسأل إن مين اللي وطأ كذبت منه هذا، تسأل إمتى؟ لما صاحب الفراش ينتفي، لا مش تبع، ولكن هذا مات، وابن صاحب الفراش لو عبد بن زمعة يدعي هذه ابنة أبي تبقى أختي، هذه أختي، يبقى ينظر للحال الآن، ظاهر الحال إيه؟ أنها مولودة على فراش فلان، وفلان بيدعيها تبقى الأصل أنها ابنته، الأصل أنها ابنته، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، طالما صاحب الفراش بيدعيه الولد للفراش. وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر، معنى الحال العاهر الحجر أنها لا ينظر إلى كلامها، كأن يوضع في فمها الحجر فلا تنطق ولا تتكلم، يعني لا يسمع كلامها، مش هيتقال لها ده جبتيه منين، تقول من فلان من فلان، تقعد تتبلى على الناس، لا يسمع لكلامها طالما أن صاحب الفراش يدعي هذا الولد. ومع ذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، العيل اللي جه شبيه بعتبة مش شبيه بزمعة، لذلك قال لزوجته سودة، قال احتجب منه يا سودة، إن كان الحكم في الظاهر بذلك ولكن في الباطن غير ذلك، قد احتجب منه يا سودة. فده اللي الغرض في الكلام، أن الإنسان إذا حصلت ملاعنة بينه وبين زوجته وأتت بجارية، هذه الجارية لا يجوز لهذا الإنسان في يوم من الأيام يقول أتزوجها، لا يجوز له أتزوجها، إما تكون ابنته وهو كذب في ادعائه، أو تكون ابنة امرأته فلا يجوز له في حال من حال، هذا وطأ هذه المرأة فلا يجوز له أن يطأ ابنتها معه. قد شمل قوله والعمات عمة أبيه وعمة أمه لدخولها في عماته، وعمة العم لأب لأنها عمة أبيه، لا عمة العم لأم لأنها أجنبية منه. هنا الصورة بنقول تحرم عليك عمتك، فلما تفكر العمة مين العمة؟ العمة الدنيا قريبة والعمة البعيدة، العمة البعيدة طالما أنها عمة لك حقيقية، عمة لك حقيقية أو عمة أبيك أو عمة أمك، يبقى في نسب يربط بينك وبين هذه. النظر بيقول لنا شمل قوله العمات عمة أبيه وعمة أمه، يبقى إذا أمك قالت هذه عمتي يعني أخت أبي صارت محرمة عليك، هي عمة أمك هي عمتك أنت، كذلك عمة العم، لكن بيحط قيد هنا ويقول لك عمة العم الشقيق وعمة العم لأب، عمة العم لأب، ولاحظ زي ما لما نقول العم لأب يقصد مين عم الأب ده؟ أخو أبيك، أخو أبيك، عمك أنت ما نقول عمك لأب، يبقى أخو أبي بس اشترك مع أبي في الجد فقط دون الجد، ما اشتركش معه في الجد، يبقى هنا خال هذا الإنسان غريب عنك ولا نسبه إليك؟ خال هذا العم لأب، هو اشترك في الجد، يبقى كأن الجدة، لا لا مش جدتك، دي واحدة تانية، زوجة أخرى، مش كده؟ فلما يكون خالي بأخو هذه يبقى هو أجنبي عنك، واضح؟ فهنا لما يقول لنا إن عمة العم لأب معناه عمة العم لأم لا تحرم عليك، عمة العم لأم لا تحرم عليك، نتخيلها، يقول عمة العم الأم معناه عمي أنا لأمي، عم لأمي، يبقى هو عمي أخو أبي، اشترك في إيه؟ في الأم، لم يشترك مع أبي في إيه؟ في أبيه، فلما اشتركوا في الأم فقط يبقى هو عمي، ولكن اشترك مع أبي في أمه، طيب أبوه ينسب إليه؟ لأنه مشترك مع أبي في الأم فقط، لم يشترك معه في الأب، فلما نقول أبوه غريب يبقى أخت أبي غريبة ولا قريبة؟ غريبة أيضا، يبقى هذه عمة العم لإيه؟ لأم، عمة العم لأم، يبقى يقول لنا قد شمل قوله والعمات عمة أبيه وأمه لدخولها في عماته، وعمة العم لأبي لأنها عمة أبيه، لا عمة العم لأم لأنها أجنبية. وتحرم خالة العمة لأم، خالة العمة لأم، نفس الشيء، وحنشوف الرسم بتاع هذه الأشياء. أما نقول خالة العمة لأم، نتخيلها هتيجي إزاي؟ العمة لأم، يبقى هذه أخت أبي، مش هي عمة، تبقى أخت الأب، بس لإيه؟ يبقى مشتركة معه في أمه، يبقى الجدة واحدة ولا مش واحدة؟ أخت الجدة دي هتبقى إيه؟ خالة، مش كده؟ يبقى خالة له، وخالة دي أنا أيضا، لأنها الأصل جدتي، عرفت؟ يبقى ده الصورة. يقول تحرم خالة العمة لأم، ولا تحرم خالة العمة لأب، مش كده؟ لأن هنا اشتركت في الجد، يبقى الأم واحدة ثانية أجنبية، يبقى الخالة أخت هذه الأم الأجنبية، هي أجنبية مثلها لأنها أجنبية. طيب. تحرم عمة الخال لأب لأنها عمة الأم، عمة الخال للأب، يعني هننظر هنا الخال لأب معناه أخو الأم، أخو أمي، بس اشترك معها في مين؟ في الجد اللي هو في الأب، الاثنين اللي حيبه هذا الأب جدي أنا، مش كده؟ يبقى هذا الجد إذا كانت له أخت نقول هذه عمة، عمة وهو جدي، يبقى على ذلك أخت جدي، يبقى هي محرمة أيضا. ولا تحرم عمة الخالة لأم لأنها أجنبية، عكس هذه الصورة. نشوف كده تفصيل المسائل دي. بلا تشمل العمات عمة أبيه وأمه لدخولها في عماته، وعمة العم لأب لأنها عمة أبيه، لا عمة العم لأم لأنها أجنبية. طيب لو شفنا كده الصورة، قولوا ابن، الابن ده ليه أب وليه عمة، الأب ده ليه أب اللي حيبقى جد هذا الابن، وفي جدة اللي هي زوجة الجد، كده الهرم المقلوب اللي احنا شايفينه قدامنا، ابن وادي أبوه وادي أبو الأب، يبقى ابنه أبو جد. الأب له أخت، أدي العمة شقيقة، العمة تحرم على الابن، في جدة، الجدة أم الأب وأم العمة، والجد أبو الاثنين، ابن آخر أب، عم شقيق، الأب اللي هو الجد، عمة اللي هو عمة أبيه، أم الجدة وأب. نشوف الهرم الثاني ده كده شكله إيه. الابن أدي أبوه وأدي جده وجده، كل هؤلاء نسب، ابن أدي أب فوقه، أب أعلى، أب آخر. الأب المباشر هو أبو هذا الابن الصلبي، له أخ اللي هو عم، سواء كان هذا العم شقيقا أو عما لأب، فهو عم، عم شقيق أو عم لأب. هنقول العم الشقيق أو العم الأب اشترك مع هذا الأب في أبيه وفي أمه، في أبيه وأمه إذا كان شقيقا، اشترك معه في أبيه فقط إذا كان عما لأب. طيب لو طلعنا فوق وقلنا عم لهذا العم، عمة العم من الأب ولا شقيقة؟ هنقول هي عمة العم وعمة الأب أيضا، ولا تبقى عمة العم لأب أو عمة شقيقة وتبقى عمته لوحده؟ لو اشتركت في الجد يبقى هي أخت لهذا الجد الأولاني. فنقول عمة العم إذا كانت شقيقة أو كانت لأب هتكون محرمة على الابن لأنها عمة لأبيه، اشتركت في الجد الأعلى لمنقوله الجد نمرة 2، والجد نمرة 2 هم فوق خالص، منهم الأب اللي هو الجد نمرة 1 ومنهم العمة اللي هي أخت هذا، يبقى النسب في النهاية طالما هذا جد وهذه جدة الابن يحرم عليه العمات اللي في الطريق خلال ذلك. دي صورة سهلة من الصور. عمة العم لأم أجنبية، عمة العم لأم أجنبية، نشوف الصورة كده، أدي ابن وأدي أبوه وأدي عم لأم. العم لأم ده هو عم الابن، اشترك مع الأب في إيه؟ في الأم فقط، ما اشتركش في الأب. يبقى الجد لهذا الابن هنقول هو جده، ولكن العمة هذه ليست بنت هذا الجد، مش كده؟ بنت إنسان أدم، اشتركت في الأم فقط. طيب آدي الأب وآدي الأم اللي هي الجدة، أم الأب. الجدة هذه خلفت الأب وخلفت العم لأم، الأب من زوج والعم الأم من زوج آخر. آدي أبو العم لأم. لما نشوف الابن في الهرم اللي احنا عاملينه كده نقول آدي أبو، ده عمه لأمه. لو كان هذا العم لأم عمة وهي عمة وتحرم عليه، صحيح؟ بنطلع فوق نقول النسب بقى هيكون ايه، نقول الابن ادي ابوه فوق وادي الجدة فوق وادي الجد في الناحية اليمين فوق ايضا، لكن الزوج الثاني للجدة ده هنقوله غريب عن هذا الابن، فاذا كان هذا فوق اب هذا غريب عنه، أدي عمة العم لا تحرم على هذا الابن، أجنبي عنه. النظرة هنا في النسب، مين ينسب مين؟ مين جه من مين؟ نقوله الأب اللي هو أبو الأب، الزوج نمرة 1 للجدة، جاء منها ابنها اللي هو أبو هذا الابن، وجاء منها العم لأم، جاء الاثنين. لكن زوجها الآخر متزوجة واحد قبل ذلك اللي جابت منه هذا العم لأم، نقول أجنبي عن الابن اللي احنا بنتكلم عنه يحرم عليه مين. فلما كان هذا أجنبي يبقى أبوه أجنبي، يبقى أخت أبيه أيضا أجنبية عنه، هذا العم للأم، عمته لا تحرم على ابن أخيه، لا تحرم على ابن أخيه. يبقى كأن بننظر في القاعدة بنقول إن هذه العمة عمة شقيقة ولا عمة لأب ولا عمة لأم. إذا كانت عمة شقيقة يبقى اطلع فوق عمتها وعمتها وعمتها كلهم يحرموا، اللي في نسب في النهاية يشتركون مع الأجداد. إذا كانت عمة من أب يبقى على ذلك الأنسباء اللي حينسبون لهذا الأب كلهم يحرمون على هذا الابن. إذا كانت عمة لأم تبقى لها أب تاني، بقى أب تاني بعيد عن النسب الأصلي، فبنقول كل قرايب هذا الأب يكونون أجانب عن هذا الابن الذي عنده. شوف هنا صورة الأجداد اللي هم من النسب اللي في الناحية اليمين كله ينسبون لهذا الابن اللي احنا كاتبين عليه ابن، والأبوه أبوه بشر. نطلع فوق هنلاقي الجد والجدة ينسب إليهما، نطلع فوق هنلاقي الجد أبو الأب، وحنلاقي العمة للأب مشتركة مع هذا الجد في نفس النسب. يبقى الجد الكبير في النهاية واحد، هؤلاء كلهم جاءوا منه يبقى ينسبون إلى هذا الابن، إن هذه عمة وهذا عم. أما زوج الجدة الآخر كل من ينسب إليه فهم أجانب عن هذا الابن، يبقى هنا عمة العمة واطلع لفوق اللي هم إذا كانت عمة لأم لا ينسبون إلى هذا الابن. تحرم خالة العمة لأم ولا تحرم خالة العمة لأب لأنها أجنبية. خالة العمة لأم تحرم لأن الاشتراك الآن في إيه؟ في جدة، مش كده؟ يبقى الخالة أخت الجدة، يبقى هنا في النسب الابن لما نقول دي أخت جدتي تحرم ولا لا تحرم؟ يبقى تحرم. هنا العمة لأم لما هي خالة من ناحيتها هنقول دي اشتركت في الجدة يبقى على ذلك تحرم. لكن إذا كانت خالة عمة لأب الاشتراك في إيه؟ في الجد، في الجد، في ذات الخالة، فهي من بعيد لأنها لإنسانة أجنبية. نشوف الصورة بتاعتها. أجي الابن اللي احنا بنقوله يحرم عليه ايه او لا يحرم عليه ايه. اما نطلع فوق شوية هنلاقي ادي ابوه وادي جده. الجد ده متجوز اتنين، واحدة هتيجي منها الاب ده وجي منها هذا الابن، واحدة تانية هتبقى اجنبية عن ذلك. نشوف كده، ادي زوجة نمرة واحد لهذا الجد اللي هي ام الاب وام العمة لام اللي جمعت الاتنين، كان الاتنين منها. الزوجة الثانية للجد اللي هي أم العمة لأب، أجي العمة للأب وأجي العمة للأم. يبقى هنا لو بصينا من فوق خالص أدي جد متجوز اتنين، زوجة نمرة واحد اللي هي أم الأب وأم العمة لأم، منها الاتنين دول. زوجة نمرة اتنين اللي هي أم جابت واحدة اللي هي العمة لأب. فلو بصينا للي فوق الابن على طول هنلاقي أبوه، وحنلاقي أخت لأبيه من أمه، وأخت لأبيه من مين؟ من أبيه، وأخت لأبيه من أبيه. يبقى كأن الأب له أختين، واحدة من أبيه والتانية من أمه. أما ننظر للخالة، خالة العمة لأم هتبقى أخت فوق لأمه، أخت لأمه. أما تبقى أخت لأم العمة لأم، فهي أمه هي نفس أم الأب، مش كده؟ يبقى أم الأب وأم العمة لأم واحدة، أختهم تبقى خالة لهذا الأب وخالة لابنه. يبقى على ذلك هي خالة للأب وخالة للابن، فتحرم عليه لأنها أخته جدته. الناحية الثانية، هذه كانت العمة للأب، اشتركت مع مين؟ مع أبيه فقط، اشتركت في الجد، إنما أمها أجنبية واحدة تانية. فإذا جاءت أخت لهذه الأجنبية ما تحرمش على هذا الابن. بهنا خالة العمة لأب، العمة لأب اشتركت في الذكور، وما دا نسب من ناحية النساء من واحدة غريبة، يبقى خالة العمة لأب نقول لا تحرم على الابن لأنها زوجة أخت زوجة جده، تحرم عليه زوجة الجد فقط، هذه أخت زوجة جده. تحرم عمة الخال لأب لأنها عمة الأم، ولا تحرم عمة الخالة لأم لأنها أجنبية. نفس الحكاية بنقوله، آدي الابن وآدي أمه وآدي زوجة للجد اللي هي أم الأم. آدي الجد فوق خالص، الجد له زوجتان، زوجة نمرة واحد اللي جات منها هذه الأم، وجاء من الأم الابن، وآدي الزوجة الثانية اللي هي أم لخال الأم الخال لأب. كل المسألة على بعضها كده. الجد أبو الأم له زوجتان، واحدة جاب منها أم اللي هي للابن وأم لخاله، الزوجة الثانية جاب منها أم الخال للأب. عندي الخال للأم أخو الأم، فاللي حينسب إليه بمحض العلو إذا كانت عمة يبقى من إنسان أجنبي، يبقى هنا إنسان أجنبي لا يحرم عليه. الخال من ناحية الأب إذا كان نسب إليه من ناحية عمة يبقى شاركت في الجد، يبقى هذه تحرم عليه. يبقى كأن الصورة بنقوله إن العمات ولا الخالات النسب لهذا الابن نسب إليه عن طريق أجنبي ولا عن طريق نسيب له أب أو جد أو كذا، فإذا كان عن طريق نسب عصبات أو أرحام إليه فكان أخوال، يبقى على ذلك يحرمون عليه لأنها خالة في النهاية. إذا كان من طريق أجنبي زوجة أب فأمها أو بنتها لا تحرم عليه لأنها أجنبية عنه. يقول في الإنصاف، يدخل في حلائل آبائه كل من تزوجها أبوه أو جده لأبيه أو لأمه من نسب أو رضاع وإن علا، سواء دخل بها أو لم يدخل، طلقها أو مات عنها أو افترق بغير ذلك. حليلة الأب، حليلة الأب يبقى زوجة الأب وزوجة أبي الأب وزوجة جد الأب، هذه حلائل الآباء، حلائل الآباء، كل من تزوجها الأب أو تزوجها الجد، سواء هذا الجد لأبيك أو جد لأمك، سواء هذا الجد كان جدك لنسب أو جدا من رضاع، والأب كذلك بمحض العلو، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. إن حليلة الأب يحرم أن يتزوجها الابن مطلقا، مطلقا. الله عز وجل فلا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ما نكح الأب سواء عقد عليها أو دخل بها سواء طلقها أو مات عنها أو افترق بغير ذلك. حلائل الأبناء هنقول عكس هذا الشيء، كل من تزوجها واحد من الأبناء يبقى ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك ابن ابن ابنتك، لما هنا على ذلك هذه حليلة الابن، كل من تزوجها من ينتسب إليك في النهاية بأنه ابن لك سواء قريبا أو بعيدا، فعلى ذلك هذه حليلة الابن سواء كان من نسب أو من رضاعة. نقول هذا ابني من رضاعة، يبقى حليلة هذا الابن تحرم عليه، ابن ابنه ابن ابنه ابن، وهكذا كله يحرم. يحرم عليه بنت ابن زوجته، بنت ابن زوجته، ابن زوجة اللي هو ايه؟ ابن زوجة الربيب، الربيب. يبقى بنت ابن الزوجة بنت الربيب ايضا يحرم ذلك. ابن تيمية يقول لنا انه لا يعلم فيه نزاعا، يعني لا خلاف بين اهل العلم في انه يحرم ابن بنت زوجته. لا تحرم زوجة ربيبه، زوجة ربيبه. الربيب يحرم لأنه تزوج أمه، فبمحض النزول كل من أبنائه يحرم، لكن زوجة ابنه هذه أجنبية فلا تحرم، فلا تحرم. يباح للمرأة ابن زوجة أبيها وابن زوج ابنتها وابن زوج أمها وزوج زوجة أبيها، الذي ذكرناه في الكلام في البداية. ابن زوجة أبيها معناه أن رجل معه ابنته تزوج من امرأة ومعها ابنها، مش كده؟ يبقى هنا الرجل تزوج المرأة وزوج ابن هذه المرأة من ابنته، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز زي ما نقول الأب وابنه تزوج امرأة وبنتها، كذلك العكس الأب وابنته تزوج بامرأة وابنها، هذا جائز. ابن زوج ابنتها، ابن زوج ابنتها، يبقى ابنها تزوجت بنتها تزوجت من رجل كبير، هذا له ابن، المرأة تزوجت من هذا الابن أيضا جائز. ابن زوج أمها، لأن الحرمة فقط في أمر النكاح، أن هذه إذا كانت منكوحة الأب تحرم منكوحة الأب، منكوحة الابن تحرم هنا، لكن هنا ابن زوج أمها ابن زوجة أبيها لا شيء فيه. قال وزوج زوجة أبيها، سورة أخرى، زوج زوجة يعني أبوها تزوج من إنسانة، هذه إنسانة كانت متزوجة قبل ذلك، الأب تزوج منها وبنته تزوجت من زوج مرات أبيها الماضي، هذا جائز. نشوف الصور، أدي امرأة وأدي أبوها وأدي زوجة أبيها وابن زوجة أبيها. أبوها تزوج بهذه المرأة، هذه المرأة يجوز لها تزوج ابن زوجة أبيها، يجوز ولا في مانع؟ ما فيش مانع في ذلك، يجوز لها. يبقى المرأة تتزوج ابن زوجة أبيها جائز. المرأة لها بنت، البنت لها زوج ولها ابن من هذا الزوج، يعني نقول بنتها تزوجت ابن زوجها، يحرم على البنت ولا ما يحرمش؟ شوف الصورة اللي عندك في الناحية اليمين، ادي زوج البنت وابن زوج البنت. نقول البنت تزوجت بهذا الزوج، يبقى ابن الزوج ربيبها، يحرم عليها لكونه ربيبا له، يبقى الربيب يحرم عليها. طيب امها يجوز زوج هذا الابن ولا ما يجوز؟ اللي عليه السهم كده غريب عنها، غريب عنها، يجوز لما تتزوج منه. طيب زوج أم المرأة وابن زوج أمها، إذا هنا المرأة أبوها بنتها، المرأة تزوجت من ابن زوج بنتها يجوز، ابن زوجة أبيها يجوز، زوج أم المرأة يجوز أيضا إنها تتزوج منه ابن زوج أم المرأة. نشوف الصورة كلها على بعضها كده، امرأة وأبوها وبنتها، المرأة لها بنت، البنت متزوجة وزوجها لها ابن، المرأة متزوجة أدي ابن ولا أبوها متزوج أدي زوجة أبيها وابن زوجة أبيها وزوج زوجة أبيها، مين يحل لهذه المرأة من هؤلاء الموجود من الرجال؟ نقول يجوز للمرأة تتزوج بزوج زوجة أبيها لأنه أجنبي عنها، يعني زوجة أبيها كانت متزوجة قبل ذلك وطلقت وتزوجها أبوها، هذا الزوج الماضي يجوز لبنت هذا الرجل أن تتزوجه. ابن زوجة أبيها أيضا أجنبي عنها، يجوز لها أن تتزوجه. ابن زوج أمها، أمها متزوجة من إنسان وله ابن، يبقى على ذلك يجوز لها تزوج ابن زوج أمها. بنتها متزوجة وزوج بنتها لها له ابن، يجوز لابن زوج بنتها أن تتزوجه هذه المرأة. شوف المسألة دي الشيخ الإسلام ابن تيمية، واحدة بتسأله مسألة من الصور اللي احنا فيها، نعرف علم هؤلاء الناس رضي الله تبارك وتعالى عنهم حين يجيب ارتجالا. مسألة واحدة تسأله ويجاوب، والمسألة احنا عشان نفهمها عايزين نرسمها وعايزين نعرف ازاي تتحل هذه المسألة. شوف السؤال، واحدة بتقول له ايه، جدتي امه وابي جده وانا عمة له وهو خالي، افتنا يا امام يرحمك الله ويكفيك حادثات الليالي. قل لي بقى، حل لنا اللغز بتاعنا ده. هنا تقول له ايه، جدتي امه وابي جده وانا عمة له وهو خالي. شوف العلاقة، جدة هذه البنت ام هذا اللي بتكلم عنه، طيب، وابو هذا البنت جد هذا الانسان، وانا عمته وهو خالي، هي واحد، هذا انا عم له وهو خالي. حل لنا هذه المسألة، أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك حادثات الليل. إيه جوابه كان؟ يبقى السؤال كانت واحدة بتسأل شيخ الإسلام، جدتي أمه وأبي جده وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك حادثات الليل. قال لنا إيه في الجواب؟ قال رجل زوج ابنه أم بنت وأتى البنت في النكاح الحلالي، فأتت بابنة قالت الشعر وقالت لابن هاتيك خالي. جاوبها بنفس الوزن بتاعها ونفس التفعيلة بتاعتها. رجل زوج ابنه أم بنت وأتى البنت بالنكاح الحلالي، فهمها؟ يعني امرأة وبنتها وأب وابنه، الأب تزوج البنت والابن تزوج الأم، عكس، جائز ولا غير جائز؟ الاثنين خلفوا، اللي جابت بنت واللي جابت ولد، فكل واحد بينسب للاثنين بحسب الاصل ايه اللي جاي منه، فواحد خال والتاني عم فيها. ادي رجل وادي ابنه وادي البنت وادي امها، شوف الرسمة كده، رجل وابنه، ام وبنتها، الرجل تزوج البنت والابن تزوج الام. طيب الرجل جاب البنت خلف منها بنت، تزوج البنت وخلف منها بنت، هي البنت دي اللي قال الشعر انا عمته له وهو ايه، وهو خالي. ادي بنت وادي الثاني خلف ابنا، يبقى هنا الرجل تزوج البنت والخلفه بتاعته جاب بنتا، ابنه تزوج امها وجابوا ابنا. اما بقى ننظر للعلاقه اللي بين هؤلاء، ادي مرسوم قدام ست حاجات، حط بقى علاقة بينها هتلاقي الحكاية سهلة بالرسم. لكن العجب بقى اللي جاوب كده بدماغه على طول، يعرف يجاوب كده، هذا شيء عجيب. طيب اللي أعجب منه يألف شعر، طلعها شعر كده تطلع حاجة عجيبة جدا، رحمة الله عليه ورضي الله عنه. نحاول نفهمها كده الصورة بتاعتها، الرجل مع البنت نقوله إيه، الأبوة، عشان ننظر مين أبو مين ومين أخو مين. هقول هنا الرجل أبو مين، أبو الابن ده اللي جنبه أبوه، مش كده؟ وأبو البنت اللي قالت الشعر، يبقى نقول البنت اللي قالت الشعر مع الابن اللي فوق خالص الاثنين إيه؟ إخوات. من إيه؟ من أب، إخوة لأب. إذا كان دي أخت الابن اللي فوق، يبقى هتقرب لابنه إيه؟ أخت أبيه، فهي عمته، هي عمته. بص من ناحية تانية، هنقول الأم دي أدي بنت لها، مش كده؟ اللي هي جنبها على طول بنتها، وابنها من زوجها، الاثنين اشتركوا مع بعض في ايه، في الام. فنقول الابن ده بالنسبة للبنت اللي قالت الشعر يقرب لها ايه، اخ لامها، يبقى هو خال لها، يبقى هي تقول هذا عمي وانا خال. نشوف كده، يبقى الرجل الاولاني اب الاثنين، لابنه اللي جنبه ده وللبنت اللي قالت الشعر، السهم موضح، يبقى كده الرجل أب للاثنين دول. فلما نقول ده أب، يبقى الاثنين يقربوا بعض إيه، إخوات، يبقى البنت أخت لهذا اللي فوق، واللي فوق ده أب للي تحت، يبقى هي عمة للي في مستواه. يبقى نقول على ذلك هذه أخت للابن اللي فوق يبقى هي عمة للابن اللي بتتكلم عنه اللي هو في نفس الدرجة بتاعتها. سهلة. نشوف الناحية التانية. الأم هنا أم الكام واحد؟ الاثنين، هذه بنتها جنبها وابنها تحتها، يبقى هنا في بنت وفي ابن، الاثنين أخوات، نقول الابن ده أخو البنت اللي هي أم التانية، يبقى خالي هذه الثانية. نشوف كده، أدي الأم للابن أم له، وجنبها بنتها، يبقى أم الاثنين، الاثنين دول يبقى إخوة لأم البنت مع الابن. هذا أخ لها. إذا كان أخ له هي خلفت يبقى خال لبنتها، هنقول هذا خال، يبقى البنت عمة هذا الابن والابن خال لهذه البنت. نقدر نحط بقى في الصورة هنا انه فرضنا الاثنين خلفوا بنت، ده خلف بنت وده خلف بنت، يبقى البنتين كل منهما ايه؟ واحدة عمة للثانية والثانية. هل يجوز الجمع بينهما؟ يجوز الجمع بينهما؟ ادي هنا صورة من صور اللي نقوله لا يجوز الجمع بين العمتين والخالتين، هذه صورة من الصور اللي فيها ملخبطة شوية الصورة. في مثل هذه الصورة لو ان فرضنا رجل وابنه، رجل وابنه تزوج بام وابنتها، ومشينا على ان الاب تزوج المرأة الكبيرة والابن تزوج الصغير، هذه في علاقة تانية بين الاثنين. او انه انسان وأخته تزوج بإنسان آخر ومعه أخته، كل واحد تزوج من أخت الأخرى، يبقى هنعمل بالأسهم ونشوف علاقة بين الاثنين. نشوف كده الصورة دي، يحرم عليه الجمع بين عمة وخالة لأن ينكح امرأة وينكح ابنه أمها فيولد لكل واحد منهما بنت. نشوف كده، دي أب وابنه وبنت وأمها، الأب تزوج البنت والابن تزوج الأم، جابوا بنت وبنت، هنا بقى بنتين اللي هم نفس الصورة اللي فاتت، بس الصورة فاتت كان إيه؟ ابن وبنت، ابن وبنت، الآن الصورة بنتين، البنتين دول العلاقة اللي بينهم هتبقى في النهاية واحدة عمة والتانية خالة للأخرى، يبقى هذه عمة هذه، فلا يجوز لإنسان يتزوج اثنين اللي كنا بنعبر عنها من شوي. يبقى هنا لو جاء إنسان يزوج وهذه بنت وعمتها، الأخرى بنت وخالتها، فلا يجوز أن يجمع بين الاثنين. نشوف الصورة دي كده، رجل ورجل آخر، أم وأم، رجل وأمه، ورجل آخر وأمه. الرجل الأولاني تزوج أم الثاني، الرجل الثاني تزوج أم الأولاني، العلاقة بين الولاد هتبقى إيه العلاقة بينهم؟ أما نيجي نقول نتخيل علاقة بين الاثنين هنا، الأب أدي رجل وأدي أمه، يبقى هننظر للأعلى، الأعلى الأب ولا الأم؟ اللي هنا الرجل ولا الأم؟ الأم، يبقى النسبة بين الاثنين نحسب الأمهات، دي أم لده وأم اللي هيجي بعد ذلك، صحيح؟ يبقى تبقى أم الاثنين، الأولانية أم لهذا الرجل وأم اللي هيجي بعد ذلك، يبقى العلاقة بين الاثنين اللي هيجوا كل واحد هيقول ان في علاقة بين الام اللي فوق دي عمة للعمة الاخرى، كل واحد عمة للتانية، شكلها صعب بس نشوفوا كده صورتها. ادي رجل الف تزوج ام به جابوا بنت، رجل به تزوج ام الف جابوا بنت، لما نيجي نقول الام اللي هي به ام للرجل به وام البنت اللي جات، يبقى البنت هذه اخت لهذا الرجل هتبقى عمة للبنت التانية، العكس فيها، البنت الثانية أخت الرجل الأولاني اللي هو ألف هتبقى عمة لبنتي اللي دي، يبقى دي عمتين كل واحدة عمة للأخرى. أدي الصورة بتاعتنا، الرجل اللي هو ألف جاب بنت، أدي هو أبوها وكاتبين على السهم أب، الرجل به خلف جاب بنت، أدي أب له، مش كده؟ نشوف الأم، أم ألف هتبقى أم للرجل وأم للبنت، يبقى الاثنين رجل ألف والبنت اللي عليها السهم دي قربوا بعض ايه؟ اخوات، دي اخت لهذا الرجل، اذا جت اخت للرجل، الرجل ده جاب بنت، هتقرب للبنت دي ايه؟ عم لها، اخت ابوها، اخت ابيها، والعكس في الناحية الاخرى، اخت ابيها، يبقى كل واحدة من الاثنين عمة للاخرى، دي عمة والاخرى عمة، هل يجوز الجمع بين عمتين؟ ليه بنحط الصورة؟ ان ده في حديث انه لا يجوز الجمع بين العمتين والخالتين، فلما يجوا العمتين ازاي العمتين نقعد نتخيلها هذه الصوره اللي تكون فيها. العرب كانوا يزوجون كثيرا وكثير، زواج العرب زوج صغير وزوج كبير، زوج الرجل وزوج ابنه، ام اللي تزوجها وزوج العكس فيها، فكان يحصل بينهم نسب كثير. فاحنا عندنا مش متخيلين هذا الشيء. فلما يقول لنا في الحديث لا يجوز الجمع بين عمتين، هتيجي العمتين ازاي عشان يجمع بين العمتين؟ العمتين مش معنى انه لو بعد ذهننا وفكرنا نقول عمتين يعني اختين، لا لا، الحديث ما بيقولش اختين، ما بيقولش اخت، بيقول عمتين، يعني كل واحد عم للاخرى. تيجي ازاي؟ من هذه الصورة، من هذه الصورة انه رجل تزوج ام انسان وهذا الانسان تزوج ام الاولان. لا يجوز الجمع بين خالتين، خالة وخالة، هي نفس الصورة الساعكس. يقول رجل تزوج بنت انسان والآخر تزوج بنت هذا الأول، اللي حيجي منهم حتبقى كل واحدة خالة للأخرى. نرجع الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.